إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لنا الحق أن نفخر بأننا من المسلمين، لنا الحق يا إخوة، ويجب علينا أن نحمد الله ليلا ونهارا على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فنحن اليوم نمر بابتلاء عظيم، وهو ابتلاء عام للبشرية كلها، ولكن حينما تنظر إلى الإسلام وما جاء به الإسلام من أوامر ونواهي، تجد أنه سبق كل المؤسسات التي تعالج هذا البلاء. الفيروس المنتشر الآن، كل منظمات الصحة والأطباء يقولون بطرق للوقاية والعلاج سبقهم بها الإسلام من 1400 عام، سبق الإسلام الجميع. فيا أخي، الإسلام يأمرنا بالطهارة، والطهارة واجبة للصلاة. 5 مرات نتوضأ يوميا، قالت منظمة الصحة والأطباء لمواجهة فيروس كورونا، يجب عليكم الغسل المتكرر للأيدي وتطهير الأسطح والأفنية والمنازل والتعقيم. يا إخوة، إن الإسلام سبقهم، فلكم الحق أن تفخروا أنكم مسلمون. الوضوء 5 مرات، وأقول لتارك الصلاة: يا أخي، لقد فاتك خير كثير. فها هو الغرب الكافر الآن يأمر بتعاليم الإسلام، سواء كان أمرا مباشرا أو غير مباشر. كل الدنيا تقول التطهر، قال تعالى في كتابه الكريم: وثيابك فطهر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. يعني الوضوء نصف الإيمان. عندنا الطهارة، عندنا الوضوء 5 مرات للصلاة وربما أكثر، وعندنا الغسل من الجنابة سواء كان بسبب جماع أو احتلام، يعني الكل بيغتسل، وعندنا غسل المرأة من الحيض والنفاس. انظر إلى المرأة كم مرة تغتسل، سبحان الله، من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس. وعندنا أيضا غسل يوم الجمعة سنه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وغسل العيدين، وكثير من المواقف التي يظهر فيها التطهر. قال تعالى: وثيابك فطهر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم. نظفت البيوت أمرنا بها النبي، دي تعاليم إسلامية، دي أوامر إسلامية قبل أن تنطق بها منظمات العالم كله. مش بقول لك افخر ان انت مسلم وافرح ان انت مسلم واحمد الله انك مسلم. فالنظافة يا إخوة من أسس ديننا، جاء الدين ليحفظ النفس والعرض والمال والعقل والدين. فمن حفظ النفس التطهر. سبحان الله العظيم، هذا أمر في غاية الأهمية، فلا ينبغي علينا أن نفرط في هذا أبدا. أيضا يا إخوة من حفظ النفس، انتبه، من حفظ النفس ألا تؤذيها بشيء يمرضها مثل التدخين. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. نأمر الناس وننهاهم ونقول لهم: اتركوا التدخين، اتركوا الشيشة، اتركوا السجائر، لا ينتبهون. لكن لما يأتيهم الأمر إجباري وبغرامات ينتبهون. لماذا يا إخوة؟ أمرنا ربنا بهذه الأوامر، ربنا رحيم بنا يا إخوة. اسمع والله، اسمع إلى هذه الآية التي تحتاج منا إلى خطبة كاملة. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب الناس بتتخانق على الفلوس، قال لك إيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم. ليه؟ إنه كان بكم رحيما. إذا كان ربنا رحيم بيك، فلماذا يا أخي لا ترحم نفسك أنت؟ امتثل إلى أوامر الله واترك النواهي وأطع ربك وأطع نبيك صلى الله عليه وسلم، تعيش في حياة طيبة في الدنيا والآخرة. هذا البلاء المنتشر يا إخوة يجب علينا أن نمتثل إلى الأطباء. ليه؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني أهل التخصص، يعني أهل التخصص. وأهل التخصص هنا الأطباء. إذا قال لك الأطباء على أشياء فافعلها، قال لك اترك كذا فاتركها، قال لك اختبر نفسك لكي تكتشف هل عندك المرض أم لا، افعل وطبق. ليه؟ طاعة لله وطاعة لرسول الله، لأن ربك قال فاسألوا أهل الذكر، وهنا الأطباء هم أهل الذكر. فعلينا أن نسمع ونطيع يا إخوة، لأننا إذا أطعنا ربنا سعدنا في دنيانا وفي أخرانا. قال تعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا سنبتلى. قال تعالى في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء، حتى وهو بيبتلي رحيم، إن الله كان بكم رحيما. ولنبلونكم بشيء من الخوف، كلنا خايفين، والجوع ونقص من الأموال والأنفس، نقص الأنفس أهو والثمرات، نعمل إيه؟ وبشر الصابرين، أصبر سينجلي هذا البلاء وسيرتفع، ولكن لرفع هذا البلاء هناك أسباب يجب علينا أن نأخذها وأن نفعلها حتى يرتفع عنا هذا البلاء. أول هذه الأسباب يا إخوة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أصلا لماذا نزل هذا البلاء؟ قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل البلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فنزل البلاء بسبب الذنوب. قال تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دي المشكلة، بما كسبت أيدي الناس، النتيجة ليذيقهم بعض الذي عملوا البلاء، الحل لعلهم يرجعون. الرجوع إلى الله يا إخوة، التوبة إلى الله، يجب علينا أن نتوب. اترك الذنوب والمعاصي، بدل ما تتركها إجباري اتركها طواعية لله. والله العظيم يا إخوة، القرآن طاعته حياة للإسلام والمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عايز تحيا؟ خايف من الموت؟ عايز الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ عليك باتباع القرآن وبسنة النبي العدناني صلى الله عليه وسلم. إذن السبب الأول لرفع البلاء التوبة. السبب الثاني يا إخوة الدعاء. أيوة الدعاء. قال تعالى في كتابه الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وهل هناك بأس أشد من ما نحن فيه؟ فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة شل العالم كله بمسلمه وكافره، بطائعه وعاصيه، كل الفئات عطلت وشلت. ليه؟ لأن الناس حاربت ربها، البشرية بارزت ربها بالذنوب والمعاصي. الله صبر عليهم كثيرا، حلم عليهم كثيرا، لكن الله عزيز منتقم جبار وهو رحيم. هذا البلاء رحمة للمؤمنين يا إخوة. هل تعلمون أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الوباء سألته السيدة عائشة فقال: هذا عذاب يصيب الله من يشاء من عباده وجعله رحمة لأمته، فمن جاءه ومكث في بلده صابرا محتسبا ومات أخذ أجر الشهيد. أسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية. فيا إخوة كل خير لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يمكن الناس ترجع لربنا وتفوق من الغفلة. فالسبب الثاني يا إخوة لرفع البلاء هو الدعاء. الدعاء، الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة. إذا كان البلاء أقوى هزم الدعاء، وإذا كان الدعاء أقوى هزم البلاء. فعلينا أن نتضرع إلى الله وأن نستغيث. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن السبب الثاني لرفع البلاء التضرع والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما السبب الثالث يا إخوة فهو الأخذ بالأسباب، الأسباب الظاهرة اللي العلماء قالوا لك عليها، اللي أهل الذكر قالوا لك عليها. قال لك: خلي مسافة بينك وبين أخوك، حاضر. قال لك: طهر نفسك وعقب بيتك وأولادك، حاضر. اتبع هذه التعليمات من مصادر موثوق فيها، مش أي حد يقول لك أي حاجة تعملها وخلاص. أهل الذكر يا إخوة. فالأخذ بالأسباب بمشيئة الله يؤدي إلى رفع البلاء. وأخيرا يا إخوة التوكل على الله. التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يعني ما تخافش، أيوة خذ بالأسباب بس ما تخافش. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ومع ذلك لازم تأخذ بالأسباب، تعقيم وتطهير وأخذ المسافات وكل الاحتياطات افعلها حتى تأخذ بالأسباب، حتى تقابل ربك وأنت قد أخذت بالأسباب. يا إخوة، أخيرا يجب علينا أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله. قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بيننا وبين المسجد الحرام، وبيننا وبين المساجد، فعلينا أن نتوب إلى الله حتى يردنا إلى بيوته. علينا أن نتوب إلى الله. عارف لما واحد بيغضب من حد بيمشي من بيته؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا أجمعين. يا إخوة، علينا أن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم نجنا من المحتكرين. اللهم نجنا من المحتكرين. اللهم يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. ربنا اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم يا ربنا نجنا من الشرور والآثام، نجنا من الشرور والآثام، احفظنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيايا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم، اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اسكننا مع نبيك الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب. يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.